بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. واحد فيكم مركز الراسخون. اللهم صل وسلم. مسألة لكم يا أخوان، ونحن اليوم بصدد أن نتكلم عن دورة الطهارة والصلاة، ولكن بشكل متقدم مع شيخنا الفاضل مطلق الجاسر ليحدثنا بكتاب عمدة الطالب في التفضل مشكورا مجورا بيوم. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أخوان الكرام، أولا أشكر الإخوة الكرام القائمين على هذه الدورات المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعل مثل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. طبعا هذا الكتاب الذي نحن بصدد مدارسته كما تعلمون هو كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب في الفقه على مذهب الإمام الأمثل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في دراسة الكتاب، حبذا أن نشير إلى مسألة مهمة أشار إليها الإمام الشيخ عبد القادر بن بدران الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، فقد أشار إلى مشكلة عدم استفادة طالب العلم من الفقه، وقال بعض الناس يمضي عليه في دراسة الفقه أعوام ودهور، ومع ذلك لا يجد نفسه مستفيدا من هذه الدراسة. وعزى ذلك رحمه الله إلى سببين. قال: أما السبب الأول فهو عدم الاستعداد الفطري، وهذا لا يد لنا به، يعني أن يكون الشخص غير مهيئ عقليا وذهنيا لدراسة الفقه، وهذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى لا دخل لأحد به. والأمر الثاني أو الإشكالية الثانية هي في طريقة دراسة الفقه. ثم أسهب رحمه الله في انتقاد من لا يدرس أو يدرس أو يتدارس الفقه كما كان عليه علماؤنا في القديم والحديث، وتعود المشكلة في طريقة التدريس إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول في اختيار الكتاب المدروس، والأمر الثاني في طريقة الدرس. أما الأمر الأول وهو في غاية الأهمية، اختيار الكتاب المدروس أمر في غاية الأهمية لطالب العلم، لمن يريد أن يبني نفسه بالفقه بناء سليما. وقديما كانت هناك مدارس مستقلة وخاصة يدخل فيها الطالب لا يختار الذي يدرسه، وإنما هناك سلم محدد يختار له ويدرسه، يعني إن صح التعبير رغما عنه. أما في هذا الزمن لم يعد هذا الأمر موجودا، بل الخيار في يد طالب العلم، فهو الذي يختار الدرس الذي يحضره ويختار الدرس الذي لا يحضره. فبالتالي يجب عليه أن ينتبه لهذه المسألة، ما هو الدرس وما هو الكتاب المناسب لك لتحضره وتستفيد منه، وما هو الكتاب غير المناسب؟ فهنا تقع مسؤولية على عاتق الطالب، كذلك المعلم تقع عليه مسؤولية. إذا أتاه طلبة علم يريد أن يقرأ عليه كتابا في الفقه مثلا، فلا يجوز له منهجيا أن يدرسهم كتابا لا يناسبهم، كتابا متقدما، هم مبتدئون، فلا يجوز له أن يدرسهم كتابا لأناس متقدمين. فإذا هذه هي الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية في طريقة التدريس. هب أن المعلم اختار كتابا للمبتدئين، ولكن إذا درس هذا الكتاب كما أنه يدرس متقدمين فلم يحل المشكلة. فلو اختار مختصرا ودرسه على الفقه المقارن، هنا لم يستفد من هذا المختصر، جعل المختصر كأنه فهرس للمواضيع، يأخذ العنوان ويقرأ الكلمتين في المختصر، ثم إيش يبحر مع الطلبة في ذكر الأقوال والأدلة لكل قول ومناقشة الدليل والرد على الأدلة، ثم يختمها بالترجيح. وغالبا أو ليس غالبا، في كثير من الأحيان يرجح خلاف ما يذكره صاحب الكتاب. وهذه منهجية انتقدها الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله في هذا الكتاب وغيره من العلماء، لأن تدريس المبتدئين على طريقة المتقدمين خطأ كبير، فإنه يفسد عليهم تعلمهم وفقههم. فعلى كل حال، هذا الكتاب هو يمكن أن يعتبر السلم الأول في الفقه الحنبلي. لذلك قال الشيخ عبد القادر المدرى رحمه الله في سياق حديثه السابق، قال: فالواجب الديني على من أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم كتاب العمدة للشيخ منصور أو أخصر المختصرات متنا إن كان حنبليا، فهذا الكتاب أو كتاب أخصر المختصرات هو السلم الأول لمن يريد دراسة الفقه الحنبلي. هذا بالنسبة للكتاب. أما طريقة التدريس، وهي إن شاء الله نحاول أن نتبعها في هذا الدرس، ونحاول إن شاء الله ألا نخل بها، هي عدم التوسع في ذكر الخلافات والأقوال. فنحن في هذا الدرس يهمنا مقصد أساسي ومقصد تابع. المقصد الأساسي فهم وتصور كلام صاحب المتن، هذا المقصد الأساسي، وهو الذي إذا اختل معناته أنت لم تستفد من الدرس، وأني لم أعطي الدرس حقه. المقصد الثانوي أو التابع، ولا أقصد أنه تابع أنه غير مهم، لا، ولكنه تابع منهجيا، هو معرفة دليل هذا القول. ولم أقل تابعا لعدم أهميته، لا، وإنما لأنه ليس في هذه المرحلة. معرفة الاستدلالات ومعرفة مآخذ الأحكام هي في مرحلة آتية إن شاء الله. واضح يا أخوان؟ فنحن نحاول إن شاء الله أن لا نخل بالمقصد الأساسي، ونحاول أيضا قدر المستطاع أن نأتي بالمقصد التابع، وهو ذكر ما تيسر من الأدلة. أما صاحب هذا المتن المؤلف فهو مشهور غني عن التعريف، لا نطيل في ذكر تعريفه، وترجمته موجودة عندكم في مقدمة الكتاب. هو خاتمة المحققين في مذهب الحنابلة، الشيخ منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله، المولود سنة 1000 للهجرة، المتوفى سنة 51 و1000. توفي رحمه الله وعمره 51 سنة، وترك لهذا المذهب وللفقه عموما ثروة من الكتب. عنده 9 كتب، 9 عناوين، لكن ما شاء الله نافعة وماتعة وذات تحقيق وتحرير، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته وسائر علماء المسلمين. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين، وبعد. وهذا اقتداء بالكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ بالبسملة ثم الحمد له، ثم قال: فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الأمثل أحمد بن محمد بن حنبل. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. في الفقه، الفقه لغة الفهم، وقيل الفهم الدقيق، واصطلاحا تنوعت تعريفات العلماء له، ولعل أنسبها أن يقال هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، معرفة، أو إن شئت فقل العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ولا نريد أن نفصل في شرح هذا التعريف، لأن هذا محله علم أصول الفقه. على مذهب الإمام الأمثل، المذهب على وزن مفعل، ووزن مفعل يأتي لاسم الزمان واسم المكان. تقول فلان ذهب هذا المذهب، يعني إلى هذا المكان، أو هذا مذهب فلان، يعني في الوقت الذي ذهب إليه فلان. والمقصد هنا من قوله المذهب هو اسم المكان المعنوي، يعني أن هذا المذهب هو مجموع الآراء الاجتهادية التي انتهى إليها إمام المذهب ومن تبعه من أصحابه وأتباعه. المذهب هو مجموع الآراء الاجتهادية، وأنا أقول اجتهادية لأن الآراء المعلومة من الدين بالضرورة لا نسميها مذهب، يعني لا نقول مثلا مذهب الحنابلة وجوب الصلاة، لأن هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين ولا يختلف عليه أحد، وإنما يطلق المذهب على المسائل الاجتهادية. هذا مذهب الحنابلة، أي الأمر الذي توصل إليه إمام الحنابلة الإمام أحمد ومن سار على دربه وسار على قواعده في الاستنباط. فمجموع هذه الآراء هو ما يسمى إيش؟ بالمذهب. بالنسبة للأسئلة أخوان، حنا نسيت، أنا لا أقدم، طبعا إن شاء الله حنا في كل يوم لنا جلستان، جلسة العصر وجلسة المغرب. نتوقف إن شاء الله في الجلسة الأولى قبل أذان المغرب بثلث ساعة إن شاء الله. اللي عنده سؤال يقيده حتى لا نقطع تسلسل الأفكار، يقيد السؤال، ونتوقف إن شاء الله قبل أذان المغرب بثلث ساعة، ثم نفتح الباب للأسئلة، سواء كنت على ورقة أو شفويا لا بأس، أو معنى لم يفهم أمر. وطبعا الأسئلة من نافلة القول أن نقول إنها تخص فقط إيش ما أخذناه، لا نريد أسئلة خارج الموضوع الذي نتناوله. كذلك نكمل بعد المغرب إن شاء الله، ونتوقف قبل أذان العشاء أيضا لنأخذ الأسئلة. واضح يا أخوان؟ فاللي عنده سؤال يسجله، وقد نجيب على السؤال أثناء إيش الشرح. جزاكم الله خير، تفضل. لا، التعريفات مو موجودة. المذهب احنا قلنا هو مجموع الآراء الاجتهادية التي توصل إليها إمام المذهب ومن سار على دربه من أتباعه وأصحابه، فقهاء المذهب. قال: مذهب الإمام الأمثل، وهذا مدح وهو يستحقه رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن محمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني من بني شيبان من بني بكر بن وائل، وهو عربي صليبة رحمه الله تعالى، متوفى سنة 41 و200 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. قال: تشتد إليه حاجة المبتدئين، يعني بيّن أن الفئة المستهدفة من هذا المتن هم المبتدئون، وتشتد إليه حاجتهم، يعني هم محتاجون إليه حاجة شديدة. سألنيه بعض المقصرين والعاجزين، يعني أنه ألفه من سؤال أناس، وهؤلاء قسمان: قسم الأول مقصرين، يعني يستطيعون طلب الفقه من الكتب الكبار لكنهم قصرت بهم الهمم وأرادوا إيش؟ مختصرا يسيرا. والقسم الثاني هم عاجزون، يعني لا يستطيعون طلب الفقه من الكتب الكبار ويريدون كتابا مختصرا، فهو ألفه لهاتين الفئتين: فئة من يريد الاختصار مع قدرته على الأكثر، ومن لا يستطيع على طلب الفقه من الكتب الكبار. جعله الله خالصا لوجهه الكريم وسببا للزلف لديه في جنات النعيم، ونفع به إنه هو الرؤوف الرحيم، ونحن نقول آمين. ثم قال: كتاب الطهارة. أولا، الكتاب في اللغة مأخوذ من الكتب والتكتب، والكتب والتكتب في اللغة بمعنى الجمع، تقال تكتب بنو فلان، أي إيش؟ اجتمعوا. وتقال الكتيبة للسرية أو المجموعة من الناس من الجيش الذين يجتمعون ويشكلون كتيبة في الجيش، يعني مجتمعة. ومنه الكتاب لأنه يجمع مجموعة من الحروف ترص بعضها على بعض فتشكل كلاما. أما الطهارة، طبعا هذا في اللغة، عفوا، الكتاب في اللغة هكذا. أما في الاصطلاح هو ما جمع عدة مسائل ذات موضوع واحد، هذا هو الكتاب، ما جمع عدة مسائل ذات موضوع واحد. أما الطهارة فهي في اللغة النزاهة والنظافة، النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الحسية كالنجاسات والأقدار الظاهرية على البدن، والمعنوية كنظافة القلب من الغل والحسد وسائر أمراض القلوب. أما في الاصطلاح فالطهارة في الاصطلاح هي ارتفاع الحدث وما بمعناه وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وما بمعناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث، الحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من صحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، هذا الحدث. الحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من صحة الصلاة وما تشترط له الطهارة، وهو نوعان: أصغر ولا يزال إلا بالوضوء طهر يزال بالوضوء طهر الصغرى، وأكبر لا يزال إلا بالطهارة الكبرى وهو الغسل. فالطهارة هي ارتفاع هذا الحدث وما بمعناه، وما بمعناه يعنون به التيمم، لأن التيمم كما سيأتينا ليس رفع للحدث وإنما هو مبيح للصلاة. كذلك من حدثه دائم، من حدثه دائم هو الحدث إيش؟ موجود، لكنه يتوضأ ويصلي ولو كان هذا الحدث إيش؟ ينزل عليه، لأن هو الحدث لم يرتفع في الحقيقة وإنما أبيح له الصلاة للضرورة، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل مثل هذه الأمور. وزوال الخبث والخبث والنجاسة. فالطهارة إذن قسمان: رفع حدث وزوال نجاسة، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل تفصيلاتها. ثم قال: المياه ثلاثة. طبعا لماذا بدأ بالمياه؟ الأمر ظاهر، لأن الماء هو مادة الطهارة، الماء هو مادة الطهارة التي يرتفع بها الحدث ويزول بها الخبث وهو النجاسة، لذلك بدأ بها وبأحكامها. وقال رحمه الله: المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. والمياه إما أنه يجوز التطهر بها أو لا يجوز، فإن جاز التطهر بها فهذا طهور، أما ما لا يجوز التطهر به من المياه فهو إما أن يجوز تناوله فهذا يسمى الطاهر، أو لا يجوز وهذا هو النجس. مرة أخرى، المياه يعني علة هذا التقسيم الثلاثي، قالوا إن المياه إما أن يجوز التطهر بها أو لا يجوز، فإن جاز التطهر بها فهي أو فهذا الماء يسمى الماء الطهور، فإن لم يجوز التطهر بها فإما أن يجوز تناولها لشرب ونحوه فهذا يسمى الطاهر، أو لا يجوز تناولها وهذا يسمى النجس. أول هذه الأنواع هو الماء الطهور، وعرفه بقوله: قال: طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ، وهو الباقي على خلقته ولو حكما، كمتغير بمكثه أو طحلب أو ورق شجر أو ممره ونحوه، أو مجاور النجس. أخواني، الطهور أربعة أنواع، هذه نشرحها سريعا ثم نقرأ كلام المصنف. النوع الأول من الطهور هو طهور غير مكروه. النوع الثاني طهور مكروه. النوع الثالث طهور لا يرفع حدث رجل، ويرفع حدث الأنثى فقط والصبي، يعني يرفع حدث الأنثى والصبي. النوع الرابع طهور يحرم التطهر به. هذه أربعة أنواع. المصنف رحمه الله ذكر أول ثلاثة ولم يذكر الرابع اللي هو المحرم. أول نوع من الطهور غير المكروه هو ما عرفه بقوله: يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ، وهو الباقي على خلقته ولو حكما. إذن الباقي على خلقته نوعان: باقي على خلقته حقيقة، وباقي على خلقته حكما، وكلاهما من الطهور غير المكروه. فالباقي على خلقته حقيقة مثل مياه الأنهار ومياه الآبار ومياه الأمطار ومياه البحار، ومن ذلك ما رواه مالك وأحمد والشافعي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر أنا توضأ به، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء طهور. فإذن هذا النوع الأول من الماء الطهور، وهو الماء الطهور غير المكروه، وقلنا هو قسمان: الباقي على خلقته حقيقة، ماء البحار والأنهار والأمطار ونحوه. النوع الثاني منه الباقي على خلقته حكما، وهو ما قصده بقوله: ولو حكما كمتغير بمكثه أو طحلب أو ورق شجر أو ممره ونحوه، أو مجاور النجس. يعني إذا كان الماء قد تغير بالمكث، تغير بالمكث يعني إيش؟ الماء إذا لم يكن جاريا وكان ماكثا في مكان فإنه مع الزمن يتغير، يسمى الماء إيش؟ الآجن، يسمى الماء الآجن، يعني الماء الذي قد تغير يسيرا بسبب طول المكث ليس بسبب فعل فاعل، فهذا يعتبر طهور ويعتبر باقي على خلقته ولكن حكما وليس حقيقة لأن فيه تغيير. كذلك المتغير بالطحلب، الطحالب معروفة، هذه الكائنات اللزجة الخضراء التي تنبت في البحار والمستنقعات، هذه الطحالب إذا وجدت في الماء لا تضره ولو غيرت لون الماء يسيرا أو طعمه أو رائحته. لماذا؟ لأنها طبيعية، فهو في حكم الباقي على خلقته فهو طهور غير مكروه. كذلك الورق الشجر إذا سقط على الماء ورق شجر فإن هذا لا يضر ولو تغير بسبب هذا الورق، واضح؟ ولكن انتبه إذا سقط بنفسه، لكن إذا أخذت أنت ورق شجر ووضعته متعمدا في الماء فهذا إيش يكون؟ إذا تغير به يكون طاهرا، ونحوه ونحو هذا الأمور من الأشياء التي تأتي من الـ من الـ من البيئة صح التعبير، وتسقط في المياه بدون فعل فاعل وإنما أشياء طبيعية، فهذه لا تضر ويجوز أن تتطهر بهذا الماء. أو ممره، يعني أحيانا يكون الماء جاري ويكون الممر جريان الماء به شيء من الكبريت أو شيء من بعض المواد التي تعلق بالماء، أمواد طبيعية، فهذا لا يضر إيش؟ تغير الماء به ويعتبر إيش؟ باق على خلقته، ونحو هذه الأشياء من الأمور التي ليس فيها يعني تغيير بفعل فاعل. لاحظ أن هذه الأمور يجمعها إيش؟ أنها لم تتغير بفعل فاعل من البشر وإنما سقطت فيها هذه الأشياء عرضا وتبعا. أو مجاور النجس، كذلك يدخل في هذا إذا تغير الماء بالمجاورة، يعني أن تموت ميتة مثلا بجانب الماء، ومعروف أن الميتة إذا ماتت وجلست ومكثت فترة تخرج منها رائحة، فإذا اكتسب الماء هذه الرائحة وتغير أو حتى الطعم يتغير ولكن ما في مخالطة وإنما فقط بسبب المجاورة فهذا لا يضر، ما دام أن هذه النجاسة لم يسقط منها شيء في هذا الماء ولم تخالطه بشيء فإنها ولو تغيرت لا تعتبر إيش؟ نجسة ولا طاهرة، وإنما تعتبر من الماء الطهور. إذن هذا القسم الأول من إيش؟ الماء الطهور. القسم الثاني الماء الطهور المكروه. قال: وكره منه شديد حر أو برد، هذا واحد. اثنين: ومسخن بنجس لم يحتج إليه، طبعا نجس مثلث الجيم، يعني نجس ونجس ونجس كله صح ومع تسكين الجيم بعد. هذا النوع الثاني. إذن المكروه أنواع أو أقسام: أولا شديد الحر والبرد، اثنين مسخن بنجس لم يحتج إليه، ثلاثة المتغير بغير ممازج كدهن وقطع كافور أو بملح مائي، لا مسخن بشمس أو طاهر. إذن عندنا ثلاثة أقسام أو إن شئت تقول أربعة من المكروه. أول الأنواع المكروه، طبعا المكروه طبعا تعرفونه، المكروه إيش؟ ما هو المكروه؟ لا، المكروه عند الأصوليين إيش معنى هذا مكروه؟ طهور مكروه، هذا طهور غير مكروه. أيوة، هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم ورتب الثواب لتاركه ولا عقاب على فاعله، ماشي؟ يعني المكروه باختصار أنك لا تلجأ إليه، تبحث عن غيره، فإن لم تجد إلا هو تزول الكراهة، واضح؟ يعني إذا عندك ماء مكروه وماء غير مكروه فتذهب إلى وين؟ إلى غير المكروه. طيب أفرض أنك ذهبت إلى المكروه مع وجود غير المكروه، يصح، ولكنك فعلت الخطأ يعني، لكن ليس عليك إثم ووضوءك صحيح. طيب ما هي المكروه؟ قال شديد حر أو برد، يعني الماء البارد شديد البرودة والماء الحار شديد الحرارة، هذا مكروه. لماذا مكروه؟ لسببين. السبب الأول أنه قد يضر البدن، شديد الحرارة وشديد البرودة قد يضر البدن، ماشي. السبب الثاني أنه لا يجعلك تسبغ الوضوء، فهو ذريعة إلى عدم إسباغ الوضوء. طيب يسأل سائل يقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ ثم ذكر منها عليه الصلاة والسلام إيش؟ إسباغ الوضوء على المكاره. فماذا نقول؟ ها نقول ها تفضل. المقصود ان ما يقصد ابتداء، ايوه، البارد والحار. نعم، النبي عليه الصلاه والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، ومع ذلك قال لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: اجرك على قدر نصبك. فلا يتقصد النبي عليه الصلاه والسلام النصب والتعب ابتداء، ولكن إذا لم يجد إلا هو فيدخله محتسبا الأجر. فهنا لا نقول يعني أنا بسخن الماء أخليه حار حتى توضأ فيه حتى أدخل في الحديث، أو أحطه بالفريزر عشان أتوضأ وأدخل في الحديث، هذا فهم خاطئ الحديث. بالعكس، المفروض الإنسان يتبع الأيسر. لكن إذا كان وجد في مكان ما فيه إلا ماء بارد ولا يستطيع تسخينه، أو ما فيه إلا ماء حار ولا يستطيع تبريده، يستعين بالله عز وجل ويستحضر هذا الحديث ويتوضأ به ويصلي. النوع الثاني مسخن بنجس لم يحتج إليه. النوع الثاني من المياه المكروهة المياه المسخنة بالنجاسة، يعني يكون إناء قدر أو إبريق سخن بمواد نجسة، يعني مثل روث أو روث الحيوانات غير المأكولة. لأن روث الحيوانات غير المأكولة إيش؟ نجسة. فلو فرضنا أن إنسان جمع عزكم الله والمكان والسامعين من هذا الروث وأوقد عليه بالنار ووضع قدرا فوقه، يقول الفقهاء هذا الماء يعتبر مكروها. لماذا؟ لاحتمال تطاير أجزاء من هذا إيش؟ من هذه النجاسة، واضح؟ فاحتياطا يكره. طيب لماذا لا نقول نجس؟ لأن ليس عندنا يقين، وإنما فقط مكروه أن يكون يسخن بنجاسة. ثم قال لم يحتج إليه، مفهومه أنه إذا احتجنا إليه تزول إيش؟ الكراهة. وهنا قاعدة يقول العلماء: إذا وجدت الحاجات تزول الكراهات، إذا وجدت الحاجات تزول الكراهات. النوع الثالث قال أو بغير ممازج، يعني المتغير بغير ممازج كدهن وقطع كافور، يعني إذا اختلط بالماء مادة لا تمازجه، مثل الدهن. الدهن إذا صبيته في الماء إيش يحصل؟ ها ينعزل، لا يتمازج الدهن مع الماء. كذلك الكافور، قطع الكافور قبل أن يدق لا يتمازج مع الماء، سبحان الله، مثل الدهن. وكذلك المواد الدهنية عموما، فهذه المواد إذا وقع عندك ماء وقع فيه زيت، هذا الماء الذي وقع فيه زيت لا يعتبر طاهر غير مطهر، وإنما إيش؟ طهور، ولكنه مكروه. يعني لو وجدت غيره تتوضأ به أحسن، وإن لم تجد غيره جاز لك أن تتوضأ به. كدهن وقطع كافور أو بملح مائي. الملح المائي هذا الملح المنعقد من الماء. الملح نوعان أخوان الكرام، هناك ملح مائي وهناك ملح معدني. الملح المائي هو المستخرج من الماء، من ماء من السباخ ونحوها بطريقة معينة يعرفونها أهل الاختصاص، فهو الملح الذي أصله الماء. أما النوع الثاني هو الملح المعدني. الملح المعدني هو الملح المستخرج من الجبال أو من بعض المناجم، مو من الماء يعني. فهذا الملح المائي إذا خلطته بالماء لا يعتبر طاهرا، وإنما يعتبر إيش؟ طهورا. لماذا؟ لأنه أصله، لأنه أصلا مأخوذ من وين؟ من الماء. ولكن الملح المعدني إذا خلطته وتغير طعم الماء به فهذا يعتبر إيش؟ طاهرا غير طهور. قال لا مسخن بشمس أو طاهر، يعني لا يكره المسخن بالشمس ولا يكره المسخن بإيش؟ بطاهر. طيب لماذا ذكرها؟ ليش قال لا يكره المسخن بشمس ولا يكره المسخن بطاهر؟ أيوة، لينبهك أننا لا نقول بهذا القول الذي قال به الشافعية، وهو أنهم كرهوا الماء المشمس اللي هو الماء المسخن بإيش؟ بالشمس. يعني إذا أخذت ماء ووضعته فوق السطح في الحوش في الشارع وأصبح ساخنا بسبب الشمس، هذا عند الشافعية عندهم مكروه بشروط، لكن نحن على المذهب لا. والحديث الذي ورد فيه وهو أنه يورث البرص حديث موضوع، يعني باتفاق المحدثين شديد الضعف وبعضهم حكم بوضعه. أو طاهر كذلك، المسخن بطاهر لا يضر، يعني إذا سخنت ماء بفحم أو حطب فهذا لا ليس فيه إيش؟ كراهة. النوع الثالث الآن، احنا قلنا الماء الطهور كم نوع؟ قلنا أربعة والمؤلف ذكر ثلاثة. قلنا أول شيء طهور إيش؟ غير مكروه. النوع الثاني مكروه. النوع الثالث أيوة لا يرفع حدث الرجل. النوع الرابع المحرم، هذا لم يذكره المصنف. الثالث هو هذا الذي لا يرفع حدث الرجل، وهو قال وإن خلت مكلفة بيسير لطهارة كاملة عن حدث لم يرفع حدث رجل. لاحظوا القيود وحط معي أرقام. يقول وإن خلت، هذا واحد القيد الأول، مكلفة هذا القيد الثاني، بيسير هذا القيد الثالث، لطهارة كاملة هذا القيد الرابع، عن حدث هذا القيد الخامس. الفقهاء ما يكتبون عبث، كل كلمة بل كل حرف مقصود. هذه قيود خمسة إذا اجتمعت هذا الماء يصبح طهورا، ولكنه يمنع أن يتطهر به الرجل، يمنع يعني الرجل من التطهر به. أولا خلت، الخلوة يعني المقصود بها أن لا يكون معها رجل أو امرأة. قالوا لو كان معها طفل صغير فلا تزول، لا تزول الخلوة، تبقى الخلوة موجودة. يعني إذا خلت المرأة بالماء، وهنا نقطة مهمة، الماء ليس الماء اللي معنا عند الآن في البيوت، الماء اللي يصب من فوق الحنفية، لا، المقصود به الماء إيش؟ اللي فيه الآنية. أما الماء اللي بالحنفية هذا راح، والماء اللي يأتي هذا ماء جديد غير داخل في كلامنا. واضح يا أخوان؟ يعني المقصود بهذه المسألة طشت من الماء أو حوض من الماء تتوضأ منه امرأة بالاغتراف، بهذه القيود لا يجوز لرجل يأتي أن يتوضأ وراها، ولا يدخل فيه الحنفيات المعاصرة هذه. واضح؟ طيب ما هي القيود؟ أول شيء خلت، فإذا كان معها أحد امرأة أو رجل فلا يرفع، فلا يمنع وضوء الرجل. اثنين مكلفة، فلو كانت طفلة صغيرة لم تبلغ أو كانت امرأة مجنونة غير عاقلة فإنه لا يمنع. ثلاثة بيسير، خرج به الماء الكثير، فلو توضأت من بحر أو توضأت من ماء فوق القلتين لا يمنع إيش؟ طهارة الرجل. أربعة لطهارة كاملة، فلو لم تكمل الوضوء أو لم تكمل الغسل فإنه لا يمنع. خمسة عن حدث خرج به إذا كانت طهارة إيش؟ تجديد وضوء، يعني لم تنقض الوضوء، طهارة مستحبة. واضح؟ إذا اجتمعت هذه القيود لم يرفع حدث رجل. والدليل على ذلك ما رواه الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طبعا لسنا في صدد مناقشة الأدلة وذكر أدلة المخالفين، نحن أهم شيء عندنا كما سبق معرفة المسألة وقيودها وصورتها مع دليلها إن أمكن، فهذا هو الدليل. وإن شاء الله إذا فتح الله عز وجل في المستقبل يكون هناك نقاشات. بقي النوع الرابع لم يذكره المصنف، نذكره بسرعة، هو المحرم، وهو الماء المغصوب. الماء المغصوب يعني غصبت ماء من غيرك يحرم عليك أن تتوضأ به، وهو طهور ما يعتبر طاهر ولكنه محرم عليك. هل يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ خلاف نقاش، لعل المصنف أعرض عنه لأجل ذلك. حتى في المذهب هناك خلاف في رفع الحدث بهذا الماء المحرم، وبعض الشراح ذكر حتى الماء السبيل. ها؟ هذه نقطة مهمة، ماء السبيل اللي وضع للشرب يحرم الوضوء منه، وذكرها بعض المحشين أن هذا ماء وقف لغرض معين فلا يجوز أن يستعمل لغرض آخر. طيب، ثم قال الثاني طاهر وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما مر أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض من نوم ليل أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير. الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وهنا وذكر هنا المصنف أربعة أنواع منه كلها تسمى ماء طاهر. أولا ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما مر، هذا النوع الأول من الطاهرات، هو الماء الذي تغير كثير، وقلنا كلامهم دقيق، فلو تغير يسير منه ولا يعتبر طاهرا. طيب ما هو الكثير واليسير؟ نقول الماء له ثلاث صفات، طعم ولون ورائحة، إذا تغيرت صفتان هذا يعتبر كثير، إذا تغير يسير من صفتين يعتبر كثير، أو كثير من صفة واحدة. مرة أخرى، التغير الكثير واليسير، إذا تغيرت صفة واحدة تغيرا كثيرا هذا يعتبر تغير كثير، يعني اللون أصبح أحمرا أو الطعم قوي أو الرائحة شديدة هذا يعتبر تغير إيش؟ كثير. مثل الشاي لما تحط الماء، تحط عليه إبريق من الماء، تضع عليه كيس الشاي، يصبح لون الماء إيش؟ أحمر، هذا تغير إيش؟ فلا يجوز أن تتوضأ به. أما إذا كان التغير يسيرا في صفة واحدة فلا يمنع، هذه نقطة مهمة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من آنية بها أثر العجين، فقال الفقهاء أثر العجين يعني عجين يابس قديم، فهذا الماء الذي به أثر العجين سيكون تغيره إيش؟ يسيرا فلا يضر على المذهب. فإذا التغير الذي يضر هو إذا كان كثيرا في صفة واحدة أو يسيرا في أكثر من صفة، يعني إذا كان في تغير طعمه شيء يسير ولونه شيء يسير هذا يعتبر كثير. واضح؟ طيب، من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما مر، أراد أن لا يدخل في إشكال فاستثنى ما سبق. وما هو الذي سبق؟ شنو قصد غير ما مر؟ ها؟ لا، الدهن الكافر ما تغير، اللي هو مثل إيش؟ اللي هو التغير بمكثه، اللي تغير بمكثه أو ورق شجر أو تغير بممره، هذا تغير ولكنه مستثنى من هذا الحكم، لأن التغير الأول هذا داخل في حكم الطهور وليس الطاهر. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني من الماء الطاهر هو ما رفع بقليله حدث، ولاحظ الدقة أيضا، ما رفع بقليله. أما إذا كان كثير فلا يضر، فلو انغمس رجل في بركة بقصد رفع الحدث يرتفع حدثه ولا لا؟ يرتفع، ولكن هذا الماء لا يسلب الطهورية. واضح؟ طيب، ما معنى هذا؟ هذا الماء اللي يسمى الماء المستعمل، يعني هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء بعد الوضوء، هذا الماء المستعمل وليس الماء المغترف منه. واضح يا أخوان؟ فلو تخيلنا أن هذا الماء تجمع، واحد توضأ وجمع الماء من وضوء واحد أو أكثر من وضوء وأصبح عنده ماء، هذا الماء يسمى ماء مستعمل، رفع بقليله، رفع به حدث. هذا الماء لا يجوز أن يتوضأ به، هو ماء طاهر ولكنه غير طهور. طيب لماذا؟ يقول العلماء لأن المانع من الصلاة أمران، حدث ونجاسة، فالماء الذي يزيل النجاسة يعتبر إيش؟ نجسا ولا يجوز الوضوء به، كذلك الماء الذي يزيل الحدث يمنع الوضوء به قياسا على الماء الذي أزيلت به النجاسة. طبعا هذا دليل أو تعليل الحنابلة، وإحنا كما سبق ليس المجال مجال أخذ ورد. قال أو إذن هذا أخذنا نوعان الآن من الطاهر، أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل، ولاحظ القيود أيضا وحط أرقام، أو غمس فيه كل، هذا رقم واحد، كل يد هذا واحد، كل يد هذا رقم واحد، مسلم هذا رقم اثنين، مكلف هذا رقم ثلاثة، قائم من نوم ليل هذا رقم أربعة. إذا اجتمعت هذه القيود أصبح الماء إيش؟ طاهرا غير طهور. غمس فيه كل يد، خرج به لو غمس بعض يده، مسلم خرج به لو غمس يده كافر غير مسلم فلا يدخل في هذا الحكم، مكلف خرج به المجنون والصغير، قائم من نوم ليل خرج به القائم من نوم النهار. الدليل على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد يدل على أن غمس اليد فيه شيء، فيه أثر، فيه مشكلة. فلو قلنا إن غمس اليد وعدم غمسه سواء إذن نسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للعبث، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن الماء لابد أن يتغير، فإذن إذا غمس يده يصبح الماء يسلب الطهورية. أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير، هذا النوع الرابع وهو الماء المستعمل في غسل نجاسة. طبعا سيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة أنه على المذهب لابد من كم غسلة؟ سبع غسلات. الغسلة الأولى والثانية والثالثة تكون متغيرة بإيش؟ بالنجاسة، أليس كذلك؟ فإذا إن زالت النجاسة بالغسلة السابعة مثلا، آخر غسلة زالت بها النجاسة ثم انفصلت عن الجزء المغسول وهي غير متغيرة، هذا تعتبر طاهرة. واضح ولا أعيدها؟ طيب، عندنا الآن لو فرضنا أن هذه الطاولة مثلا أصابتها نجاسة، يعني نجاسة معينة، هنا على المذهب لابد أن نغسلها 7 مرات، يعني نأخذ الماء ونصبه صبة واحدة ثم نفرك الماء، فالمتناثر من الصبة الأولى نجس المنفصل وليس الماء اللي داخل الجزء المغسول، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، هذه كلها إذا انفصلت تعتبر نجسة، الماء المنفصل يعتبر نجس. بعد السابعة، إذا فرضنا أن الماء تغير بالسابعة فصبيت 8 مثلا، أو حتى لو السابعة نفسها، لو السابعة نفسها انفصل به الماء وهو غير متغير، هذا الماء يعتبر طاهر وليس طهور. آخر غسلة زالت بها النجاسة اللي هي الغسلة السابعة، إذا كانت غير متغيرة بالنجاسة فهذه تعتبر طاهر، فإذا صبيت بعدها 8 يصبح طهور وليس طاهر. واضح؟ طيب، فإذن أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير، يعني قيدان، قيد الأول أن تكون آخر غسلة، والقيد الثاني أن ينفصل غير متغير. يعني لو كانت السابعة لم ترفع النجاسة واحتجنا إلى 8، هذه 8 نجسة، 9 لين آخر غسلة تزول بها النجاسة ثم تنفصل غير متغيرة فهي تعتبر طاهرة. ثم قال، كم باقي الآن المغرب؟ نقف هنا نأخذ الأسئلة ولا تبغون نكمل شوية؟ ها، كمل شوية. طيب، النوع الثالث النجس، والنجس هو النوع الثالث من أنواع المياه، وهو نوعان: النجس بالتغير، والنوع الثاني النجس بالملاقاة. النجس بالتغير هو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. واضح؟ هذا نجس مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. النوع الثاني النجس بالملاقاة، وهو إذا كان قليلا ولاقى نجاسة لا بمحل تطهير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. واضح؟ إذا كان قليلا ثم لقي نجاسة فإنه ينجس مطلقا ولو لم يتغير. واضح؟ لذلك قال نجس وهو ما تغير بنجس، وهذا واحد، ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير. شو يعني قوله لا بمحل تطهير؟ لا بمحل تطهير يعني لو قلنا مثل مساع هنا، هذا البقعة نجسة فصبينا عليه ماء، هذا الماء قطعا يسير، فلو قلنا أنه ينجس بمجرد الملاقاة لما أمكننا أن نطهر إيش نجاسة، فاستثنينا حالة التقاء الماء اليسير بالنجاسة إذا كان لغرض التطهير. إذا كان لغرض التطهير في محل التطهير فإنه ما دام مترددا على هذا المكان المراد تطهيره فإنه يعتبر هذا الماء طهورا وليس نجسا. ولكن إذا انفصل عن محل التطهير فإنه يعتبر نجسا. واضح؟ يعني ما دام أنه على محل التطهير، يعني مثلا لو فرضنا أن هذا الجزء نجس أصابته نجاسة يجب أن يزال بماء، يسكب الماء عليه، الماء ما دام داخل هذا الجزء فهو طهور، لا يدخل في قولنا ينجس بمجرد الملاقاة. فإذا انفصل يعني عصرت إذا كان يعصر أو نثرت إذا كان ينثر، فانفصل عنه فإنه نجس بعد الانفصال، واضح؟ لذلك يقول العلماء الماء اليسير ينجس إذا وردت عليه النجاسة ولا ينجس إذا ورد على النجاسة. ينجس واردا، ينجس موردا لا واردا، يعني إذا هذا الماء أنا صبيت عليه النجاسة وردت عليه النجاسة ينجس، لكن إذا ورد هو على النجاسة لغرض تطهيرها فإنه إيش؟ لا ينجس. هذا معنى قوله لا بمحل تطهير. بعدما انتهى من ذكر النجس والأنواع أراد الآن أن يبين أن هذا النجس أو المتنجس هل يمكن تطهيره أن يعود طاهرا أو حتى طهورا؟ الجواب نعم. كيف؟ نقول النجس إما أن يكون يسير أو كثير، واليسير ينجس بالملاقاة كما سبق، والكثير لا ينجس إلا بالتغير. رح يأتينا الآن بعد قليل ما الفرق بين الكثير والقليل. أما الماء اليسير فيطهر بطريقة واحدة فقط، أما الماء الكثير فيطهر بثلاث طرق. أما اليسير فيطهر فقط بطريقة واحدة لا ثانية لها، وهو المكاثرة. يعني لو عندك إناء أو حوض، افرض أن حوض حمام سباح وفيه ماء يسير ثم وقعت عليه عزكم الله نجاسة مثل البول مثلا، فقلنا أن هذا الماء ينجس بمجرد إيش؟ الملاقاة. فكيف يطهر هذا الماء؟ ما يطهر إلا بطريقة واحدة إذا أردت أن تطهره، وهو أن تضيف إليه ماء حتى يصل إلى مرحلة أو مرتبة الماء الكثير. فإذا أضفت الماء وأضفت وأضفت وأضفت حتى وصل إلى مرحلة القلتين فأكثر، يعني ماء كثير، هذه الحالة الوحيدة التي يطهر بها الماء اليسير، واضح؟ لذلك قال ويطهر بإضافة كثير. أما الكثير فيطهر بثلاث طرق، ثلاثة. طبعا الكثير ما ينجس إلا بالتغير، يعني ما نتصور أنه كثير ينجس بالملاقاة، صح ولا لا؟ طيب هذا التغير كيف نزيله؟ ثلاث طرق. الطريقة الأولى بالإضافة، بالإضافة يعني ماء كثير حمام سباحة مثلا وقعت عليه نجاسة وغيرته وفي حاصل أنك تزيد ماء، زدت ماء إلين محت هذه النجاسة، هذا طهر. هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية بالنزح، النزح يعني إيش؟ إزالة النجاسة منه. حوض ماء وقعت به نجاسة وغيرته، تذهب إلى مكان التغيير وتغرف هذه النجاسة وتلقيها، وتغرف وتلقي وتغرف وتغرف حتى يزول إيش؟ أثر النجاسة، بشرط أن لا ينقل منسوب الماء إلى الماء إيش؟ القليل. يعني النزح يطهر بشرط أن لا يقل الماء ويصبح قليلا، إذا صار قليل لا ما يطهر، صح؟ واضح هذه المسألة ولا لا؟ النوع الطريقة الثالثة هو أن يزول تغيره بنفسه، مستنقع ماء وقعت عليه نجاسة ثم بعد فترة أتيت ما في نجاسة راح بسبب شمس بسبب رياح بسبب كذا، زال تغيره بنفسه فهذا يطهر. فهذه ثلاث طرق. لذلك قال ويطهر بإضافة كثير، والكثير بزوال تغيره بنفسه وبنزح بقي بعده كثير. لاحظ بنزح بقي بعد بشرط أن يبقى بعده كثير. واضح طرق التطهير؟ إما أن يكون بالإضافة إذا كان يسيرا، أما إذا كان كثيرا فبالإضافة والنزح وزوال تغيره بنفسه. ثم قال فإذا بلغ الماء قلتين، وهما 446.3 أسباع رطل مصري لم ينجز إلا بالتغير. طبعا الأرطال هذه والمقاييس تختلف اختلاف البلدان. والشيخ منصور رحمه الله لأنه مصري ومن أهل القاهرة لكن هو أصله مقدسي رحمه الله أجداده، لكنه عاش في القاهرة ودرس في الأزهر ولذلك استعمل هذا. طبعا الأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلتان قال العلماء هي قلتان مثنى قلة، والقلة هي الجرة الكبيرة وهي مقياس كان معروفا قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في بعض الآثار أنها قلة من قلال هجر، وهجر قيل هي الهجر المعروفة في الأحساء وقيل لا هجر هي منطقة ما بين مكة والمدينة. وعلى كل حال هي القلة الكبيرة، ثم اختلف المعاصرون في مقياسها وتقديرها في المقاييس المعاصرة، ومبين عندكم في الحاشية أنها تقريبا تساوي 100 القلة الواحدة 160 لتر ونصف تقريبا. تقريبا لماذا نقول تقريبا؟ لأن القلة مقياس حجمي وليس وزني، أي أن مجموع القلتين يكون 321 لتر تقريبا. فإذا كان هذا المقدار فأكثر يعتبر الماء كثير، يعتبر الماء ماء كثيرا، وإن كان أقل من هذا المقدار يعتبر الماء يسيرا، وعرفنا اختلاف الأحكام بينهما. ثم قال وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين. هذه مسائل الاشتباه، يعني هذا ماء شكيت في تنجسه، هذا الشك هل يرد على الماء الكثير ولا ما يرد؟ ها ليش؟ لأن ما ينجس إلا بالتغير والتغير ظاهر، فالشك لا يكون إلا في الماء اليسير. إذا كان هذا الماء اليسير أنت اليقين أنه طاهر، ثم حدث عندك شك أنه نجس، هل تنجس أم لا؟ الأصل إيش؟ أنه طاهر طهور طبعا يعني. قال وإن شك في تنجس ماء غيره بنى على اليقين، وهذه القاعدة الكبرى لتعرفونها جميعا أن الأصل في الأشياء إيش؟ اليقين، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. طيب إن اشتبه طهور بنجس لم يتحرى، كيف يكون اشتبه طهور بنجس؟ عندنا إناءان بنفس المقدار ونفس الكمية طبعا من الماء القليل، وأنت متأكد أن أحدهما وقعت فيه نجاسة ولكنه اشتبه عليك أي واحد فيهم، وليس عندك ماء غيرهما، ماذا تفعل؟ تتركهما ولماذا؟ لأنك إذا توضيت من واحد قد يكون هو إيش؟ النجس. طيب لماذا لا نقول نتوضأ منهما جميعا؟ ها قد تبدأ بالطهور ثم بالنجس فجأت بالنجاسة بعد الطهور. طيب وبعد ها ها لا يجوز أن تضع يدك في النجاسة، النجاسة يحرم تناولها إلا لحاجة وغرض، فأنت متأكد أن واحد فيهم إيش نجس فلا يجوز لك أن تتناول النجس. إذا كان أحدهما كثير مقداره بمعنى أنه صار كثيرا فهنا لا، إذا كان الكثير غير متغير هو الطاهر يصبح هو الطهور، واضح؟ خلاص، لأن ماء الكثير ما ينجس إلا بإيش؟ أي أو تخلطهم. طبعا أيضا هذه مسألة صحيح، إذا كان هما قليل ولكن إذا خلطتهما لو كان كل واحد قلة واشتبه عليك الطهور بالنجس وأمكنك أن تخلطهما، فإذا خلطتهما أصبح إيش؟ أصبح الماء كثير. ونحن قلنا قبل قليل أن الماء القليل تزول نجاسته بإيش؟ بالإضافة، فإذا أضفنا هذا على هذا يصبح إيش؟ كثيرا فزالت. لكن السؤال إذا لم نستطع الخلط ولم نعرف إيش أيهما فنتركهما ونتيمم. طيب هل نريقهما؟ نريقهما ولا نتركهما؟ نتركهما. بعض الفقهاء قال يراق الماء لأنه لا يجوز لك التيمم مع وجود الماء، ولكن نقول عدم القدرة على استعماله هو في حكم العدم، يعني هذا الماء موجود ولكني لا أستطيع أن أستعمله يعتبر معدوم، كأن فيجوز لي أن أتيمم. قال ويتيمم لعدم غيرهما، لكن إذا وجد غيرهما لا يجوز أن يتيمم، أتوضأ من هذا الغير. طيب وإن اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة، هذه صورة ثالثة من الاشتباه، ماء طاهر وماء طهور واشتبه عليك، والطاهر لا بأس أن تتناوله، فماذا نعمل؟ تتوضأ منهما، تحطهم بجانب بعضهم البعض وتغرف، تقول بسم الله وتنوي الوضوء وتغرف من هذا غرفة ثم من هذا غرفة لنفس العضو، وهكذا من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى تتم الوضوء، واضح؟ وبذلك أنت توضأت يقينا من ماء إيش؟ طهور، واستعملت ماء طاهر، ولا يضرك أن تستعمل الماء الطاهر لأنه لا يحرم عليك أن تتناوله. طيب وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجسة وزاد صلاة، وكذا أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة بلا تحر. يعني شنو؟ يعني رجل عنده أثواب محصورة خمسة مثلا، وهو متأكد أن أربعة منها نجسة وواحد طاهر، وما في مكان يستطيع أن يجلب منه أثواب. طبعا واحد يقول ليش الافتراضات هذه؟ نقول هذه افتراضات لشحذ الذهن الفقهي، قد هذه لا تقع الصورة بالطريقة هذه، فالفقهاء خصوصا إذا أتينا إلى أبواب الطلاق تجد افتراضات لهني، لو قال لها كذا، لو قال لها كذا، لو قال لها كذا، 60,000 افتراض. هذه افتراضات ليست واقعية أو قد تكون نادرة الوقوع، ولكن الغرض منها شحذ الذهن وتنمية الملكة الفقهية. فهنا الافتراض يقول أثواب خمسة، أربعة منها نجسة بيقين، ولكنك اشتبه عليك ما تدري وين النجاسة في هذه الأثواب، ولكن متأكد أن أربعة منها نجسة، وتريد أن تصلي، ومن شروط الصلاة ستر العورة، فتسحب الثوب الأول تصلي به قد يكون هو النجس، تسحب الثاني كذلك. الحل اليقيني أنك تصلي بعدد الأثواب النجسة، تسحب الثوب الأول تلبسه وتصلي فيه ثم تنزعه تؤخر عنه، ثم تسحب الثاني وتصلي فيه ثم تنزعه، تصلي أربع صلوات ثم تصلي صلاة زائدة بالثوب الخامس. ليش؟ لأتيقن أني صليت هذه الصلاة بالثوب الطاهر، حماية لجناب الصلاة من أن أصلي في ثوب طاهر بها، واضح؟ وكذا أمكنة ضيقة، نفس المسألة، إذا كان عندنا، إذا افترضنا أن إنسان محبوس في مكان ضيق، وهذا المكان الضيق فيه تعرف أن فيه زاويتان بهما نجاسة بس اشتبهت عليك، إيش تفعل؟ ماذا تعمل؟ تصلي بعدد الأماكن النجسة وتزيد صلاة لتتيقن أنك صليت في مكان طاهر. أما إذا كان مكان واسع تصلي في إذا مكان واسع كبير، صالة كبيرة وفي زاويتين فيهما نجاسة، لا صل دون تكرار، لأن احتمال أن كونك أن تكون صليت في المكان النجس ضعيف بخلاف المكان الضيق. لذلك قال ويصلي في واسعة بلا تحري، واضح؟ طيب اكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، واللي عنده سؤال أو استفسار، هل في مسألة غير واضحة؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الآنية. بعدما انتهى الحديث عن المياه وعن أحكامها، يحسن الحديث عن أوعية هذه المياه التي ستحفظ بها وما يتعلق بها من أحكام. لذلك كان الحديث عن باب الآنية بعد المياه. قال رحمه الله تعالى: ويباح كل إناء ولو ثمينا غير إناء ذهب أو فضة ونحو مطلي بهما. فهذه قاعدة ذكرها رحمه الله، أن الأصل في الآنية الإباحة. لذلك قال: ويباح كل إناء، هذا هو الأصل، لأن الأصل في الأشياء كما هو معلوم الإباحة، ولو كان ثمينا. واستثنى الشرع بعض أنواع الآنية فمنع من استعمالها، وهي أنواع. أولا آنية الذهب والفضة، لذلك قال: غير إناء ذهب أو فضة ونحو مطلي بهما إلا مضببا بيسير من فضة لحاجة. الذهب والفضة إذا صنعت الآنية منها فلا يجوز استعمالها ولا اتخاذها، يعني لا يجوز استعمال هذه الآنية ولا يجوز أن تتخذ يعني للزينة فقط أو أن يحفظها الإنسان عنده، لما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. ونحو مطلي بهما، المطلي طبعا الذهب والفضة المقصود بهما هنا الخالصين، الذهب الخالص والفضة الخالصة، ويدخل فيها أنواع، هي المطلي والمموه والمكفت والمطعم، يذكرها الفقهاء في كتبهم. أما المطلي فهو الإناء من غير الذهب والفضة من نحاس ونحوه، ولكن اتخذت رقائق من الذهب أو من الفضة فألصقت به، يعني مثل القصدير، يصنع الذهب والفضة رقائق مثل القصدير ثم تلصق بهذه الآنية بطريقة معينة، هذا يسمى عند الفقهاء قديما المطلي، وليس في زمننا المطلي مثله، لا. النوع الثاني المموه، المموه هو الذي يسمى في زماننا هذا المطلي، وهو أن يذاب أو تذاب الفضة أو يذاب الذهب ويصبح سائلا، ثم يغمس فيه الإناء فيكتسب إيش منه، هذا يسمى عند الفقهاء المموه، وهو الذي نسميه نحن في لغتنا الدارجة المطلي. بقي المطعم والمكفت. أما المطعم فهو أن تحفر حفر في الآنية ثم توضع في هذه الحفر قطع من الذهب أو الفضة، هذا يسمونه مطعم، مطعم بالذهب أو مطعم بالفضة، وهذا أيضا حرام مثل الذهب والفضة. أما المكفت فالمكفت هو أن تشق شقوق في الإناء أو ثقوب مثل العروق ثم تحشى بماء الذهب أو ماء الفضة. فتصبح يصبح الإناء فيه نوع من العروق من الذهب أو عروق من الفضة. كل هذه الأنواع محرمة. لذلك قال غير إناء ذهب أو فضة ونحو مطلي بهما، يعني المطلي ونحوه وهو المكفت والمموه والمطعم، إلا مضببا بيسير من فضة لحاجة، هذا يستثنى من هذا الحكم وهو المضبب. والمضبب هو استعمال الضبة، وهو شريط، نوع من الشريط أو لغتنا الدارجة نسميه السيم من الفضة، يلحم به الإناء المكسور. قديما طبعا كان هناك شح في الآنية والأغراض عموما، فإن انكسر في سبيل إصلاحه يستعملون ضبة الفضة لكي لا يلقى. ولماذا الفضة؟ لأنها لا تصدأ بخلاف النحاس والحديد، فيجمعون الإناء المنكسر هذا بهذه الضبة من الفضة. فهذا الأمر إذا حصل بهذه القيود، وهي لاحظ معي القيود، قال إلا مضببا بيسير، هذا واحد، اثنين من فضة، ثلاثة لحاجة، إذا اجتمعت القيود الثلاثة جاز. فإن كان كثيرا لا يجوز هذا الكسر أو هذه الضبة، إن كان كثيرا في أكثر الموضع في الإناء لا يجوز، وإن كان من ذهب لا يجوز، وإن كان لغير حاجة بل لمجرد الزينة أيضا لا يجوز، لما في البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ولكن قال الفقهاء ويتجنب الشرب من جهتها، بهذه القيود ما يشرب من جهة الفضة، يتجنب الشرب من جهتها. ثم قال وتصح طهارة من إناء محرم، يعني هذا الإناء من الذهب أو الفضة أو المكفة ونحوه اللي سبق ذكرها، لو توضأ منها الإنسان يأثم ولكن الوضوء صحيح مع الإثم، لأن النهي والحرمة منفكة عن الوضوء، هذا أمر وهذا أمر، واضح؟ فهو يأثم لاستعمال الإناء الذهب والفضة ولكن وضوءه صحيح. وتباح آنية كفار وثيابهم إن جهل حالها، نعم تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها، فإن لم يجهل حالها وعلمنا نجاستها لا تحل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أواني الكفار لما دعوه إلى طعامهم، المرأة اليهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في الصحيحين توضأوا من مزادة امرأة مشركة، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه امتنع عن الأكل في آنيتهم. كذلك من الأدلة أن الله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب فقال وطعامهم حل لكم، قال العلماء فيلزم من ذلك حل آنيتهم، لأن الطعام لا يؤكل إلا بالآنية، ما يأتي الطعام هكذا طائر في الهواء، لابد معه إناء، فحل الطعام يستتبع معه حل الإناء الذي هو فيه. طبعا إلا إن جهل الحال، عفوا إلا إن علم حالها أنها نجسة فهذا لا تجتنب، يعني تجتنب ولا تستعمل. إذن هذا النوع الثاني، أول شيء الذهب والفضة، ثم آنية الكفار وثيابهم إذا علمنا نجاستها، أما إذا لم نعلم نجاستها فهي على الأصل وهو الإباحة. الثالث قال ولا يطهر جلد ميتة بدبغ، أول شيء الميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه دون ذكاة شرعية، كما قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، كل هذه تسمى ميتة، يعني الحيوان المتردية الساقطة من علو، والنطيحة تناطح حيوانان مثلا ومات أحدهما أو مات جميعا، وما أكل السبع، المهم كل حيوان يموت بدون ذكاء شرعية تسمى ميتة، وبمجرد هذا الموت تصبح نجسة. وعادة العرب قديما أنهم يستعملون جلود الحيوانات، لذلك تكلم عن هذه المسألة، هل يجوز اتخاذ آنية للماء من جلود الحيوانات؟ إذا كان من حيوان مذكى فلا إشكال أنها طاهرة، أما إذا كان من ميتة فبالتالي أصبح هذا الجلد نجسا فلا يجوز اتخاذ الآنية منها. طيب إذا دبغت، والدباغ هو إيش؟ ها؟ إيش الدباغ؟ نعم، الدباغ هي عملية معالجة الجلد بإضافة بعض المواد بطريقة معينة مع الضرب والعصر بطريقة يعرفها أهل الاختصاص، تزيل النجاسات الموجودة في هذا، تجفف هذا الجلد وتطهره، وتسمى الدباغ، واللي يعمل هذا العمل يسمى الدباغ. فهذا الدباغ إذا عولج الجلد به فلا يطهر الجلد به على المذهب. لماذا؟ لحديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم قبل وفاته بأشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وقال الإمام أحمد ما أصح إسناده، لذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن هذا الحديث ناسخ لأحاديث تطهير الجلود، جلود الميتة بالدباغ. ولكن لم نلغي الدباغ مرة واحدة، وإنما قال ويباح استعماله بعده، يعني بعد الدباغ، في يابس إن كان من طاهر في حياة. يعني هذا الجلد، جلد الميتة، يباح أن يستعمل في غير الماء، يعني في غير السوائل، في يابس، يعني تضع فيه مثلا كتب، تضع فيه دقيق، قمح، شعير، حبوب، لا بأس، واضح؟ لكن بشروط، أول شيء أن يدبغ، ثانيا أن يكون هذا الجلد من حيوان طاهر في الحياة وليس نجس. يعني ما ينفع نأخذ عزكم الله حمار أهلي، الحمار الأهلي نجس فجلده لا يطهر مهما فعلت، لكن لو كان من خروف أو إبل، بقر، إذا ماتت الميتة لا بأس أن يؤخذ جلدها ويدبغ ويستعمل في غير المياه والسوائل، يوضع مثلا تستعمل فيه الأمور الناشفة اليابسة. واستدلوا بحديث شات ميمونة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم وهم يجرون شاتا لميمونة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام هل أخذتم جلدها فانتفعتم به؟ وحمل فقهاء المذهب الانتفاع على اليابسات، جمعا بين هذا الحديث وحديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه. قال إن كان من طاهر في حياة، ثم قال وكل أجزاء الميتة ولبنها نجس غير نحو شعر وصوف وما أبين من حي كميتته. يعني الميتة إذا ماتت كلها تصبح نجسة، حتى لبنها إن كانت ذات لبن كلها يصبح نجس، إلا الشعر والصوف. لماذا الشعر والصوف؟ لأن الشعر والصوف ينفصل حال الحياة، فالأجزاء الميتة، أجزاء الحيوان إذا كان مما ينفصل حال الحياة فلا ينجس إذا مات، مثل الصوف والشعر. أما إذا كان لا ينفصل أثناء الحياة بشكل طبيعي، مثل الجلد ومثل العظام ونحوها، هذه ما تنفصل، الأصل فيها الثبات، فهذه تنجس إيش؟ بمجرد موت الميتة. ثم قال وما أبين من حي كميتته، قد ورد في ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وإن كان في سنده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي كميتته، أو فهو كميتته، يعني يصبح ميتة. يعني لو قطع من الشاة جزء، هذا المقطوع يصبح نجسا رغم أن الشاة حية الآن موجودة، واضح؟ فبالتالي لا يجوز أكله، ولا الانتفاع بجلده، وتأخذ أحكام الميتة كاملة. طيب ما الحل؟ يدفن في الأرض لو فرضنا أنه هذا الأمر حصل. طيب ثم قال: باب الاستنجاء. بعد ما فرغ من المياه وآنيتها دخل في باب الاستنجاء الذي هو مقدمة للوضوء. طبعا كل هذه مقدمات، لماذا بدأ بالطهارة أصلا؟ لأنها مقدمة لإيش؟ للصلاة، لأنها شرط من شروط الصلاة. طيب في داخل الطهارة بدأ بالمياه لأن المياه هي مادة الوضوء ورفع الحدث والطهارة. ثم بدأ بعد ما انتهى منها بدأ بآنيتها التي تحمل فيها، فلما فرغ من الماء وآنيته دخل في مقدمات الوضوء، الأمور التي لا يصح الوضوء إلا بها، وهي الاستنجاء. الاستنجاء في اللغة طلب النجو، والنجو هو القطع. تقول نجوت الشجرة أي قطعتها، فالنجو في اللغة القطع، وفي الاصطلاح هو طلب أو إزالة خارج معتاد وغيره من سبيل بماء طهور، أو إزالة حكمه بما يقوم مقام الماء من حجر ونحوه كخشب وخزف كما هو مبين عندكم، يعني قطع أثر الخارج من أحد السبيلين. ويسمى الاستطابة أيضا، باب الاستطابة في بعض الكتب، يعني طلب طيب المكان بإزالة الخارج منه. قال رحمه الله: يستحب عند دخول خلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخلاء هو مكان قضاء الحاجة، وهو نوعان: إما أن يكون مبنى مخصص، أو يكون الخلاء الصحراء. إذا كان المبنى مخصص مكان الخلاء فيقوله قبل أن يدخل، يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم يدخل مقدما رجله اليسرى. طيب إذا كان في صحراء متى يقول هذا الذكر؟ قبل أن يجلس، يعني إذا وصل إلى المكان الذي يريد يقضي الحاجة فيه قبل أن يجلس لقضاء الحاجة يقول هذا الذكر: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله. هذا الحديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وحديث أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا حديث الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه. والخبث والخبائث قرئت بوجهين: قرئت بتسكين الباء خبث وخبائث، وقرئت بضمهما خبث وخبائث. أما تسكين الباء فالخبث يكون معناه الشر، والخبائث أهل الشر، ويدخل في مقدمتهم الشياطين، فإنه استعاذ من الشر وأهله. أما مع ضم الباء فيكون معناها ذكران الشياطين وإناثهم، واستعاذ منهم لأنهم في الشياطين والعياذ بالله يجتمعون في أماكن القاذورات، فإذا أردت أن تدخل مثل هذه الأماكن تستعيذ بالله عز وجل منهم حتى لا يؤذوك وحتى لا يتعرضوا لك بشيء. وعند خروجه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا دعاء ورد في سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف، ولكن إذا قاله من باب الدعاء والحمد لله يعني والثناء على الله عز وجل أنه أذهب عنه الأذى الذي لو لم يذهبه لهلك، فلا بأس. وهذا عندكم في الحاشية كلام الشيخ عبد العزيز بن باز في هذه المسألة رحمه الله تعالى. قال: وتقديم يسرى رجليه دخولا، هذه من السنة أن يقدم اليسرى عند الدخول كما هو معلوم عند الجميع. واعتماده عليها جالسا، يقولون لأن هذا أسهل للخروج، والله أعلم. واليمنى خروجا عكس مسجد ونحوه. يقول الإمام النووي رحمه الله: قاعدة الشرع في الأمور الشريفة أن يبدأ فيها باليمين، وخلافها يبدأ فيها بالشمال، مثل دخول المسجد، الخروج من الخلاء، حتى بعض الفقهاء قال دخول البيت، دخول أماكن العلم ونحو ذلك يبدأ باليمين، وضدها يبدأ بإيش؟ بالشمال، لمجموع أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت في هذه المسألة. قاعدة الشرع فيما شأنه التشريف والتكريم، طبعا هذا معنى كلامه وليس نص، أن يبدأ فيها باليمين، وما سوى ذلك يبدأ أو يبدأ فيه بالشمال. قال وبعد وبعده في فضاء، أيضا من السنن قضاء الحاجة إذا كان في فضاء يستحب أن يبعد ولا يقضي حاجتها بين الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كان إذا ذهب المذهب أبعد حتى لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان في خلاء فطبعا يغلق عليه الباب وحصل المقصود بالاستتار، واستتاره إذا كان في خلاء أيضا لا يقضي حاجة هكذا، يستتر خلف كومة تراب، خلف شجرة، خلف كذا، كما فعل عليه الصلاة والسلام أيضا. وطلب مكان رخو، طبعا رخو مثلثة الراء، يعني رخو ورخو ورخو كلها صحيحة لكن الكسر أشهر، الكسر أشهر، رخو يعني المكان الذي عزكم الله يقضي حاجته فيه ينبغي أن يكون رخوا حتى لا يترشش عليه إيش؟ البول. وطلب مكان رخو لبوله ومسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ من دبره إلى رأسه ثلاثا ونتره كذلك وتحوله ليستنجي إن خشية لوثا. أيضا من المستحبات أن يقطع أثر البول. أحيانا عزكم الله بعض الناس يشتكي من يعني أنه إذا قضى بوله واستنجى وكذا ينزل بعد ذلك قطرات من البول، ولذلك الفقهاء أتوا بمثل هذه المسائل، قال قبل أن تنتهي ينبغي أن تنتظر حتى تتأكد من انتهائك من قضاء الحاجة، لأن مسألة النجاسة مسألة خطيرة. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير كما قال عليه الصلاة والسلام، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. لا يستنزه من البول يعني لا يهمه أن ينزل عليه أو يلمس أو كذا، ولا حرص عنده في مسألة يعني الاستنزاه من البول. لذلك الفقهاء أتوا بمثل هذه المسائل، ليس كما قال بعض العلماء أن هذه من البدع في الدين وكذا، لا، هذه مسائل أتوا بها للاستنزاه من البول، لاستكمال عملية إيش؟ الاستنزاه من البول. فقالوا يمسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ يعني من دبره إلى رأسه، يعني مثل عملية السلت، يسلت الذكر بأصبعيه حتى لا يبقى شيء من البول يخرج بعد ذلك أو يسبب له إيش يعني وسواس أو نحو ذلك. من دبره إلى رأسه ثلاثا ونتره كذلك، النتر هو الجذب فيه شدة وغلظة حتى يستكمل عملية الخروج، وتحوله ليستنجي إن خشي تلوثا، طبعا إذا ما كان في مكان معد مهيأ فإذا أراد أن يستنجي ينبغي أن يبتعد عن مكان قضاء الحاجة حتى لا يتلوث، هذا إذا كان في صحراء مثلا أو في مكان ممكن أن يتضرر أو يلمس شيء من النجاسات. ثم قال ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة. الآن انتهينا من المستحبات، دخلنا في المكروهات قضاء الحاجة. يكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة، فإن كان هناك حاجة تزول الكراهة كما في القاعدة. ورفع ثوبه قبل دنوه من أرض، هذا إذا كان في الخلاء، لماذا؟ حفظا لعورته. وكلام فيه، يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول، أي عليه الصلاة والسلام كان مستتر يعني مبين رأسه أو كذا، فسلم عليه الرجل فلم يرد عليه السلام، رغم أن رد السلام شنو؟ واجب. فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى قضى حاجته ثم توضأ ثم ذهب إليه وقالوا عليكم السلام ورحمة الله. وقال والله إني لم أرد عليك السلام إلا لأني كنت أقضي حاجتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبوله في نحو شق، الشق هو مثل الجحر تأوي إليه الهوام والدواب، هذا الشق مكروه أن يعني تقضي حاجتك فيه. أول شيء لأن فيه إيذاء لحيوانات بدون داعي. الأمر الثاني لأن الفقهاء قالوا أنها مأوى الجن، ويروى أن سعد بن عبادة رضي الله عنه مات لأنه بال في جحر، وسمعت أبيات تقال: نحن قتلنا سيد الأنصار سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده، ولم يعرفوا من القائل وظنوا أنهم الجن. فعلى كل حال يعني البول في مثل هذه الأماكن مضر. أضف إلى ذلك أيضا سبب ثالث، قد يخرج إليه شيء يؤذيه، صح ولا لا؟ يخرج عليه داب حيوان أو كذا فيؤذيه، فيبتعد عن مثل هذه الأماكن. ومس فرجه بيمينه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وكما قلنا لأن اليمين محل التكريم. واستنجاؤه بها بلا عذر، الاستنجاء هنا النهي على الاستنجاء باليمين يعني مباشرة مكان الاستنجاء وليس صب الماء، فيجوز صب الماء باليمين والاستنجاء يكون بإيش؟ بالشمال وليس العكس، هذا هو المقصود طبعا، إلا لعذر، والعذر كأن يكون مقطوع اليد اليسرى فهذا معذور، ولا بأس أن يستنجي باليمين. واستقبال شمس أو قمر، مسألة استقبال الشمس والقمر رويت فيها أحاديث لا تصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال النيرين، وروي أنها فيها أسماء الله الحسنى مكتوبة، وكل هذا لم يصح عند المحدثين، ولكن الفقهاء يعني جروا على ذلك احتراما لهما ولما روي في بعض الأحاديث منهما، فقالوا لا نحرم ذلك ولكن نجعله على الكراهة، يعني لو فعلها الإنسان ليس عليه إثم، والأفضل أن يتركه لما ذكر فيه من أحاديث وإن كانت ضعيفة، لكن يجتنب الإنسان مثل هذه المسائل. هذه المكروهات. دخلنا الآن في المحرمات. قال: وحرم لبثه فوق حاجته، يعني يحرم للإنسان أن يمكث في الخلاء فوق حاجته، يعني انتهى من قضاء الحاجة ويمكث، هذا محرم. ليش؟ لسببين. السبب الأول لأن فيه كشف للعورة بلا حاجة، وكشف العورة محرم بلا حاجة. السبب الثاني لأنه قد يسبب ضررا طبيا، الجلوس على قضاء الحاجة مدة طويلة يسبب أمراض، واضح؟ فلذلك حرم العلماء المكث في الخلاء فوق الحاجة. كذلك قال: وبوله وتغوطه بطريق أو ظل نافع أو مورد ماء وتحت شجر عليه ثمر، يعني يحرم أن يبول الإنسان عزكم الله أو يتغوط في مثل هذه الأماكن، طريق الناس أو ظل نافع يجلسون تحته أو مورد ماء وتحت شجر عليه ثمر. ولما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وفي رواية اتقوا الملاعن الثلاث، وزاد: أو مورد ماء. طبعا وكذلك متحدث الناس مكان جلوس الناس. لكن من الطريف أن الفقهاء قالوا: إلا إذا كان حديثهم في الغيبة، قال: فلك أن تدفعهم بما شئت. يعني إذا كان هذا المكان يجلس فيه ويعصى فيه الله بغيبة ونحوها فاحتسب الأجر، يعني نصوا على ذلك رحمه الله. قال: وتحت شجر عليه ثمر، يعني هذا الأماكن يرتادها الناس فلا يجوز لك أن تؤذيهم فيها. قال: ويستجمر ثم يستنجي. الآن أتينا إلى صفة الاستنجاء. طبعا قال: يستجمر ثم يستنجي، إذن الاستجمار غير الاستنجاء. الاستجمار هو استعمال الجمار في إزالة النجاسة أو الخارج من السبيلين، اللي هو الحجارة أو ما يقوم مقامها، المواد التي يعني أقيمت مقام الحجارة، فالأكمل أن تستجمر ثم تستنجي، يعني أول شيء تزيل النجاسة أو الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها مثل المناديل مثلا، ثم بعد ذلك تتبع الحجارة الماء. وروي أن أهل قباء من الصحابة رضي الله عنهم كان هذا فعلهم، وأن الله قد أثنى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أثنى عليكم، وفي قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. قيل أنهم في أهل قباء، ولكن قال العلماء الصحيح أنهم أهل المسجد النبوي. قالوا نعم يا رسول الله إنا نتبع الحجارة الماء. فإن أردت الاقتصار على أحدهما فالأفضل الاقتصار على الماء، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها. فإن أردت الاقتصار على الاستجمار لوحده دون ماء فلا بأس، بشرط ألا يتعدى الخارج موضع الحاجة. إذا تعدى الخارج من بول أو غائط موضعه وانتقل إلى مكان آخر تعين إيش؟ الماء، لأنه انتقلنا الآن من الاستجمار أو الاستنجاء إلى إزالة النجاسة. واضح؟ إذن المراتب ثلاثة: الجمع بينهما، ثم الاستنجاء بالماء، ثم الاستجمار بالحجارة، ولو اقتصر على أحدها جاز عند الجميع. قال ويجزئ أحدهما إلا إذا جاوز الخارج المعتاد فيجب الماء، إذا كما سبق وبينا. قال ولا يصح استجمار. الآن شروط المستجمر به، ما هي شروطه؟ ذكر خمسة هنا. قال إلا بطاهر، هذا الشرط الأول، أن يكون طاهرا، مباح اثنين، منقن ثلاثة، غير عظم وروث أربعة، وغير طعام خمسة. وإن شئت تجعل غير روث وعظم وطعام واحدة لك ذلك. يعني الذي يجوز الاستجمار به لابد أن يكون طاهر، فالنجس لا يجوز الاستجمار به، مباح. أما المحرم أو المغصوب من الغير، أو قالوا ما لا يجوز الاستجمار به مثل كتب العلم ونحو ذلك من الأمور التي محلها التكريم، فلا يجزئ ولا يجوز. منقن يعني يكون فيه خشونة تذهب بأثر النجاسة، ولا يستنجي بنحو زجاج، لأن الزجاج غير منقي، فلا ينطبق عليه هذا الشرط. غير عظم وروث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بهما، لأن العظم طعام إيش؟ إخواننا من الجن، والروث طعام دوابهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وطعام يعني لا يستنجي بطعام، لأن الطعام محترم والاستنجاء به إهانة له. ثم قال ويشترط ثلاث مساحات منقية تعم كل مسحة المحل، فإن لم تنق زاد ويستحب قطعه على وتر. من أراد الاقتصار على الاستجمار لا يجوز له أن يقل عن ثلاثة مرات، ثلاث مساحات، إما ثلاث أحجار أو حجر له ثلاث شعب يمسح من كل شعبة. حتى لو أنقى من مرة واحدة يجب أن يزيد حتى يصلها إلى ثلاث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. طيب إن استجمر بثلاثة أحجار ولم يطهر يجب أن يزيد، وإن زاد استحب قطعه على وتر. يعني لو زاد مثلا الرابعة وزال بالرابعة استحب أن يكملها خامسة، فإن زال بالخامسة اكتفى، فإن زاد سادسة وزال بها استحب أن، وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. واضح؟ ويجب لكل خارج، يعني الاستجمار والاستنجاء لكل خارج من السبيلين، إلا أشياء منها: أولا الريح، الريح لا يستنجى لها. لماذا؟ لأن الريح طاهرة ليست نجسة، الريح طاهرة فلا يستنجى لها. وطاهر هذا النوع الثاني غير الريح وطاهر، لكن الطاهر هذا يعني مثل شنو؟ مثل واحد بلع حصات وخرجت، لاحظ القيد، بدون أن يعلق بها شيء. أما إذا خرجت وعلق بها شيء هنا إيش؟ يستجمر ويستنجي، لأن ليس للحصى وإنما لهذا الشيء الذي علق بها. ومثل ذلك اللي يفعل بالفحوصات، يسأل كثير هذا الأنابيب، هذه اللي المناظير، هل تنقض الوضوء ولا ما تنقض؟ الجواب إذا خرجت وعلق بها شيء وخرجت به تنقض، أما إذا لم يعلق بها شيء فلا تنقض. قال وما لا يلوث، هذا النوع الثالث من الذي لا يستنجى له، يعني أفرض أن مثلا في مجاعة شديدة كما حصل للصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يضعون كأمثال البعر عزكم الله من الجوع، يعني فضلاتهم تخرج يابسة، فتخرج لا تلوث المحل. فلو فرضنا أن الإنسان خرجت منه هذه الفضلات ولم تلوث المحل لا يجب عليه أن يستنجي، لأن الاستنجاء لإزالة أثر الخارج من السبيلين. فإن لم يكن هناك أثر، هل هناك داعي للاستنجاء؟ لا يكون هناك داعي. ثم قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. من شروط الوضوء أن يسبقه إيش؟ استنجاء إذا كان قد قضى حاجته، يعني لو قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء حتى يستنجي بإيش؟ قبل أن يتوضأ. واضح؟ طيب. قال باب في السواك وغيره. يقول يسن التسوك عرضا بيسراه بعود لين من نحو أراك، يعني من السنة التسوك هو فعل السواك، التسوك هو عملية إزالة ما على الأسنان واللسان واللثة، اللثة وليست اللثة، النطق الصحيح لها بالتسكين، يعني التسوك مو الأسنان بس، الأسنان واللسان واللثة. فأي عملية لإزالة هذا إزالة ما على هذه الأمور يسمى تسوك. والسواك يجزئ بكل عود لين وليس بهذا الأراك المعروف، هذا الأراك أكملها لا شك، لكن كل عود يعني حتى فرشاة الأسنان هذا ترى سواك، يعني ليس بالضرورة أن يكون من هذا العود. واضح؟ قال يسن التسوك عرضا بيسراه، لماذا بيسراه؟ لأن هذا من باب إزالة الأذى، وإزالة الأذى تباشره اليد اليسرى وليست اليد اليمنى. بعود اللين، لماذا لين؟ لكي لا يؤذي لثته وفمه. من نحو أراك، لاحظ ولم يقل من أراك، يعني الأراك إذا تيسر هو الأفضل، لكن ما تيسر أي عود من غير الأراك يجوز أن يتسوك به. ومعلوم عند الجميع أن التسوك سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الحديث الصحيح رواه أحمد وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال ويكره لصائم بعد الزوال. طبعا المذهب كما جرى عليه صاحب المنتهى وغيره كراهية تسوك الصائم بعد الزوال، واستدلوا بأمرين. الأمر الأول حديث أن روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا الحديث ضعيف. والأمر الثاني قالوا لأن السواك للصائم بعد الزوال يعني بعد الظهر فيه إزالة لأثر العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا هذا فيه إزالة إيش؟ أثر لعبادة. ولكن في الإقناع عندنا في المذهب كتاب الإقناع للحجاوي استظهر الاستحباب مطلقا للصائم، واضح؟ يعني اختلف هنا المنتهى والإقناع. فالمنتهى قال يكره بعد الزوال، وصاحب الإقناع استظهر قال والظاهر عدم يعني التفريق وأنه يستحب للصائم مطلقا، واستدل بآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر أو أنس عفوا أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وعلى كل حال المسألة يسيرة إن شاء الله. قال ويتأكد، يعني مستحب مطلقا، ويتأكد هذا الاستحباب في أحوال، منها عند الصلاة يعني قبل الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طبعا هنا خطأ يعتقده البعض أن السواك يكون قبل الصلاة، يعني وهو يقيم تجده يستاك، وهذا خطأ. والمقصود به السواك قبل أن تصف في الصف. لماذا؟ لأن هذا إزالة أذى، يعني ليس من المستحسن أن تتسوك أمام والدك أو أمام أحد تجله، لأنك أنت كأنك تغسل يدك أو كأنك تدفع عنك أذى، فإنه بين يدي الله عز وجل لا شك أنه يمنع أكثر. طيب الحديث كيف؟ نقول الحديث هذا المقصود به قبل أن تأتي مع تهيئك للصلاة، وأنت ماشي آتي للمسجد عند باب المسجد تتسوك، وكن قد طبقت الحديث إن شاء الله. أما بعض الناس تجده يتسوك ويقيم ويلفظ أحيانا بعض الزوائد، يعني منظر قد لا يكون جيدا. قال عند صلاة وانتباه، يعني استيقاظ من النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من النوم لصلاة الليل كان يشوص فاه بالسواك. وأيضا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ به إذا استيقظ من نومه السواك. وتغير فم لطول سكوت مثلا ونحو، إذا تغير الفم يستحب لك أن تتسوك. قال ويبتدئ بجانب فمه الأيمان، يعني يتسوك باليد اليسرى ويبتدئ بجانب فمه الأيمن. لماذا؟ عليه الصلاة والسلام، أحسنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره، ومن الطهور إزالة الأذى. لذلك بدأنا بالوضوء باليمين قبل الشمال، وفي الغسل باليمين قبل الشمال، كذلك في السواك تبدأ بجانب الأيمن قبل الأيسر، ولكن باليد اليسرى تزيل الأذى باليد اليسرى وتبتدئ بالجانب الأيمن. قال ويدهن غبا ويكتحل وترا. الادهان هو العناية بالشعر، دين الإسلام دين نظافة ويعني ترتيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يترجل ويدهن، ولكن غبا يعني مو يوميا، لأنه صحيح دين نظافة لكن ليس دين ترف ودين ميوعة بالنسبة للرجل، وإنما بمقدار بين فترة وفترة تضع شيء مثلا على شعرك أو على لحيتك تدهن به، ولكي لا تكون يعني شعثة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لما رأى الرجل وفي لحيته وشعره شعث، أمره أن يصلح من شأنه ويغتسل ويتنظف. ويكتحل وترا، الاكتحال أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتحل وترا، يعني شنو وترا؟ يعني في كل عين ثلاث مرات، ثلاثة أميال، وليس وترا يعني ثلاثة أيام أو لا، المقصود صفة الاكتحال نفسه. وبالإثمد، والإثمد الآن لا تكاد تجد إثمد صحيح أصلي، يعني ها أغلب مغشوش يعني ومضر وكذا، فمن وجد الأصلي لا يفوت هذه السنة. يقول ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر أفضل، يعني الختان طبعا هو قطع الجلدة الزائدة عند الذكر وقطع الجلدة أيضا الزائدة عند الأنثى، وهو واجب على المذهب للجنسين للذكر والأنثى، ولكن هذا الوجوب عند البلوغ ولا يجب عليه من صغاره، ولكن قال زمن صغر أفضل. لماذا؟ لأنه إذا كبر، كبر هذا الطفل أو هذه الطفلة، يعسر عليه الختان. طيب إذا أسلم الكافر هل نوجب عليه الختان؟ ايش رايكم؟ نعم احسن، نعم نوجب عليه ما لم يضره، يعني يقول اسال الطبيب الختان يضرك هل يسبب لك ضرر ولا عادي، اذا قال الطبيب والله في ضرر جاز الا يختتن، اما اذا كان هناك لم يكن هناك ضرر وجب عليه ايش؟ ان يختتن. قال ويكره القزع، والقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان حلق أعلاه وترك أسفله أو حلق أسفله وترك أعلاه سيان. لذلك قال الشيخ عثمان النجدي رحمه الله في شرحه شرح هداية الراغب، قال وهو يعدد الصورة، قال كأن يحلق أعلى رأسه ويترك أسفله كما يفعله شمامسة النصارى في زمنه، أو العكس يعني يحلق أسفل ويترك أعلاه كما يفعله السفل من الناس، يعني هذه الحركة قديمة وليست حديثة يعني. قال وثقب أذن صبي، أو ثقب أذن صبي، أذن الصبي لا تثقب لأن الأنثى تثقب أذنها للزينة، أما الصبي فلا حاجة له للزينة فيكره ثقبها. ونتف شيب، الشيب كما قال عليه الصلاة والسلام من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، فيكره له أن يزيل هذا النور، ولكن يصبغها له أن يصبغها بغير السواد. قال وتغييره بسواد، طيب السواد هل هو حرام أم مكروه الصبغ بالسواد؟ مكروه. طيب ونهي النبي عليه الصلاة والسلام أقوام لا يريحون لا يجدون ريحها، ونهي شديد. نعم طبعا قالوا جمعا بين النصوص أن المكروه منه ما لا يترتب عليه تدليس، إذا كان ما يترتب عليه تدليس فلا يعتبر مكروها، أما إذا ترتب عليه تدليس مثل شايب يخطب مثلا وبيصغر نفسه وقص على هذا يحرم لأن فيه تدليس، كذلك العكس امرأة تريد أن تصغر نفسها، أما إذا لا يترتب عليه تدليس يعني عادي معروف أن هذا الرجال هذا سنة ومعروف أن المرأة هذه سنها ومعروف كذا فلا فيكره، مو لا بأس يكره، يعني يبقى النهي ولكن على كراهة. خلنا نخلي الأسئلة بعد شوي إن شاء الله نوقف حتى لا ذاك الله. طيب وسن استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط، الاستحداد هو إزالة الشعر حول العانة، وحف الشارب معروف الشارب، الحف هو المبالغة في حلقه أو قصه وليس الحلق، احنا عندنا حلق وعندنا حف وعندنا قص، الحلق أن لا يترك أثر، والحف أن يترك أثر يسير، والقص أن يكون سميك يقص فقط منه. المذهب يقول السنة الحف لقوله عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحف الشوارب. قال وتقليم ظفر معروف قص الظفر ونتف إبط، كل هذه تسمى سنن الفطرة معروفة عندكم جميعا، وورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة ثم ذكرها. والسنة ألا تترك فوق 40 يوما لما في الصحيح من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا تترك يعني قص الأظفار وحلق العانة وحلق أو نتف الإبط، والنتف هو الأكمل، فإن صعب عليه النتف جاز له الحلق ونحو ذلك، لا يعني تؤخر أكثر من 40 يوم، ويستحب أن تكون يوم جمعة قبل الصلاة، الأكمل كل جمعة قبل الصلاة يأتي بمثل هذه الأمور. فديننا دين النظافة. وحرم نمص ووشر ووشم. النمص هو إزالة الشعر من على الحاجبين، كما فسر ذلك الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وقيل النمص هو إزالة شعر الوجه. وعلى كل حال النمص ترقيق الحاجبين بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للرجل بباب أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. والوشر هو برد الأسنان لتبدو أصغر، قديما يفعلونها فيها تدليس، تأتي لأسنانها فتبردها بطريقة معينة يعرفونها قديما، ما أدري صراحة كيف، لتكون أصغر من سنها. ووشم معروف الوشم، الوشم هو غرز تحت الجلد، غرز تحت الجلد ويحشى بالكحل، واضح؟ فهذا محرم، لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بغيره. طيب، طيب نخلي الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله، لأن في 20 دقيقة بين الأذان والإقامة إن شاء الله، نأخذ شوية. قال رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة هو النور والإشراق. وفي الاصطلاح الوضوء بفتح الواو هو الماء المعد للوضوء، أما الوضوء بضم الواو فهو عملية الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الأعضاء الأربعة طبعا هي الوجه واليدين والرأس والرجلين. والوضوء له فروض وله شروط وله واجب وله مستحبات. أما فروضه فهي 6، فروضه يعني أركانه واجباته الأساسية، وهي 6، وهي الواردة في حديث في آية الوضوء في سورة المائدة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه 4 أركان، زيد عليها الترتيب والموالاة. قال: فروضه غسل الوجه، وغسل الوجه أول فروض الوضوء وأركانه، ومنه فم وأنف، أي من الوجه. إذن على المذهب يدخل غسل الفم والأنف، المضمضة والاستنشاق، يدخل في مسمى الوجه، واضح؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه مرة واحدة أنه ترك المضمضة والاستنشاق، لذلك هي ركن. وغسل اليدين مع المرفقين ثاني الفروض، هي غسل اليدين مع المرفقين من بداية أصابعه إلى مرفقيه، يغسلهما مرة واحدة الركن، سيأتينا إن شاء الله العدد. ثالث الفروض ومسح الرأس كله ومنه الأذنان. إذن عندنا المذهب مسح الرأس، ليس البعض وإنما الكل. أما قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فالباء ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق. ومنه الأذنان لقوله عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وترتيب الترتيب أي ألا يقدم عضوا على عضو، فإن قدم عضوا على عضو لا يصح الوضوء. طيب ما دليل الترتيب؟ دليله أن الله عز وجل ذكرها في هذه الآية الكريمة مرتبة، وأدخل ممسوحا بين مغسولين، فقال واغسلوا، فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، ثم رجع إلى الغسل مرة أخرى فقال وأرجلكم إلى الكعبين. فإدخال ممسوح بين المغسولات دل على أن الترتيب مقصود. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه ولا مرة أنه ترك الترتيب، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء بيانا لما في القرآن فإنه يكون على الوجوب، لذلك الترتيب واجب. لذلك نفهم من ذلك أن الذي يغمس نفسه في ماء وينوي الوضوء ثم يخرج لا يصح وضوءه، لأنه أخل بركن الترتيب، واضح؟ ولكن لابد أن يغسل أعضاء الوضوء على الترتيب المذكور. وموالاة، وهذه آخر الأركان الستة، الموالاة بألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، هذا في الزمن المعتاد. لكن إذا كان في زمن برد شديد بحيث يجف بسرعة فلا ننتظر الجفاف، حتى لو جف يستمر، لأن الجفاف هي لضبط المدة الزمنية وليس المقصود حقيقة الجفاف. يعني لو جف العضو لسبب مثلا الجو فيعتبر يعني الوقت المعتاد، ولو تأخر الجفاف بسبب الرطوبة فلا نقول أن ننتظر حتى يجف، وإنما المعتبر هو الجفاف في الزمن المعتاد وليس شديد البرد ولا شديد الحر. فهذه الأركان كم؟ ستة. أما شروطه قال وشرط له ولغسل نية وطهورية ماء. النية طبعا لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني مثلا لو أتى واحد قام من النوم وأتى وغسل يده ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم قال كني أنا بديت الوضوء خلنا أكمل، نقول لا، لأنك لم تبدأ بنية، لابد أن تعيد حتى تتوضأ بنية. وطهورية ماء كما سبق، أما الماء الطاهر والنجس لا يرفع الحدث. وإباحته، وهذا النوع الرابع إذا تذكرون من أنواع الطهور اللي ما ذكر المصنف، ونحن قلنا الطهور المحرم، فلو كان طهورا محرم لا يصح ولا يرفع الحدث، مثل المغصوب، مثل الماء المغصوب. وإزالة ما يمنع وصوله، يعني يكون على الجسد مادة تمنع وصول الماء، مادة وليس لون، يعني لو كان هناك لون ما يضر، لكن مادة لها جرم يمنع وصول الماء، مثل بعض الأصباغ، الأصباغ هذه لها جرم تمنع وصول الماء، فهذه يجب أن تزال. فإن توضأ وهي عليه لا يصح وضوءه. وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب، يعني من موجبات الوضوء مثل الريح والبول والغائط، فإذا وهو يتوضأ الموجب موجود لا يرتفع الحدث، لابد أن ينقطع الموجب. وزد على ذلك إذا كان بول أو غائط يجب أن يتبعه إيش؟ استنجاء واستجمار. حان تفضل. نقف للأسئلة ولا نكمل الفقرة هذه؟ طيب. قال وتجب فيهما يعني الوضوء والغسل التسمية مع الذكر، اللي عند الذكر صحح الذكر، الذكر يعني التذكر، والذكر بالكسر هو الذكر اللساني، واضح؟ أما الذكر بالضم هو بمعنى التذكر. فالتسمية واجبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب لو تعمد ترك التسمية ولم يسمي ذاكرا لا يصح وضوءه، واضح؟ طيب لو نسي التسمية حتى انتهى الوضوء فوضوءه إيش؟ صحيح. طيب لو ذكر التسمية أثناء الوضوء ماذا يفعل؟ آه. طبعا هذه المسألة اختلف فيها المذهب عندنا اختلاف شديد، فقالوا إنه يستأنف، وهذا قول صاحب المنتهى، منتهى الإرادات والكتب المعتمدة في المذهب، قالوا يستأنف يعني يعيد الوضوء. وقال صاحب الإقناع يسمي ويتم، يعني يستكمل يبني على الوضوء. وعلى كل حال أحوط لا شك إعادة الوضوء، إذا ذكرت أثناء الوضوء لا شك الأحوط إعادته، وهذا قول صاحب المنتهى. قال فينوي عندها، يعني عند التسمية أو قبلها بيسير، رفع الحدث، يعني النية إيش ينوي؟ ينوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة مثلا. وإن نوى ما يسن له كقراءة وأذان ورفع شك وغضب، أو نوى التجديد ناسيا حدثه، أو الغسل لنحو جمعة أو عيد ارتفع حدثه. يعني إيش؟ يعني إذا أردت أن تتوضأ تنوي رفع الحدث، إذا نويت رفع الحدث ما عندك إشكال، ولو كان عدة أحداث، يعني لو كان إنسان عزكم الله بال وتغوط وخرج ريح ومس امرأة لشهوة، كل هذه الأمور يجزئها نية واحدة وهي نية رفع الحدث، أو النية الثانية التي تجزئ أن ينوي الصلاة، توضأ ليريد ليصلي، فيدخل في هذه النية ضمنا ارتفاع الحدث. وإن نوى ما يسن له، الآن الوضوء في أمور يسن لها الوضوء مثل قراءة القرآن، حين قراءة القرآن بدون مس المصحف بدون وضوء جائزة، لكن يسن أن تكون على وضوء، فلو توضأ لغرض قراءة القرآن يعني الأمر مستحب، أو توضأ للأذان، الأذان لا يجب فيه الوضوء، فيجوز الإنسان أن يؤذن وهو على غير طهارة. ورفع شك أيضا، لو شك الإنسان في طهارته فإنه الأصل أنه على الطهارة فلا يتوضأ، لكن يستحب له أن يرفع الشك. كل هذه الأمور مستحبات. لو كان ناسيا حدثه، أفرض أنه هو يظن أنه على وضوء وقال خلنا توضأ لمثلا لرفع شك مثلا أو لقراءة قرآن، فيرتفع الحدث اللي كان ناسيه، يعني ما نقول لا أنت ناسي الحدث ليش ما خطر على بالك الحدث، لا، مدام نوى الوضوء لغرض صحيح مستحب أو غير مستحب أو واجب أو لأداء صلاة، كل هذه الأمور يرفع بها يرتفع بها الحدث. أو نوى التجديد ناسيا حدث، كل هذا يرتفع. أو نوى أو الغسل لنحو جمعة أو عيد ارتفع حدثه، يعني لو رجل عليه جنابة وأراد أن يصلي الجمعة وأراد أن يغتسل للجمعة وليس للجنابة، لم تخطر على باله الجنابة، قالوا ترتفع الجنابة لأنه نوى الغسل لغرض شرعي صحيح فيرتفع حدثه. قال وإن تنوعت أحداث فنوى أحدها ارتفع كلها، يعني لو مثل ما قلنا مساء أحد أخرج ريحا عزكم الله وبولا وغائطا ومس امرأة لشهوة وإلى آخره نواقض الوضوء، لو تنوعت ونوى واحد منها ارتفع حدثه. طيب نقف هنا، ولعل إن شاء الله غدا نحاول أن نمشي بطريقة أسرع ونأخذ الأسئلة. في سؤال أخوان تفضل. مسألة أقسام المياه، أقسام المياه، نعم، يعني الطاهر قال المصنف زالت فيه النجاسة وانفصل غير متغير، نعم، اسم المفروض انفصل غير متغير، يعني مثل ما قلنا مساء يعني يكون الماء، طبعا هو يسأل عن الإيش، الماء الذي يكون انفصل أزيلت به النجاسة وانفصل غير متغير، يعني استعمل في تطهير المكان المتنجس ثم انفصل عن هذا المكان وهو غير متغير بالنجاسة، فهذا طاهر غير طهور، يعني يكون مكان فيه نجاسة وأردنا أن نغسله بالماء، كم مرة يغسل؟ 7 مرات، رشينا المرة الأولى وفركناه، ثانية وثالثة إلى 7، 7 رشينا فركناه بالسابعة، فليتساقط من الغسلة السابعة يعتبر طاهر وليس طهورا. واضح؟ طيب نأخذ بعض الأسئلة من خواتنا. طبعا في سؤال: ما حكم الصلاة في ثوب فيه ترجيع طفل؟ هذه نرجئها إلى باب النجاسات إن شاء الله راح نأخذها. وهي تقول: بعض الأحيان نسمع الأذان ونحن في دورة المياه، فهل يجوز ترديد الأذان أو يعتبر خلاء لا يجوز فيه الذكر؟ طبعا إذا كان الإنسان في دورة المياه يمنع من ذكر الله، لكن إذا سمع الأذان يذكر ويردد بقلبه، فإذا خرج أتى بالأذان كاملا إذا أراد أجر الأذان يعني. كذلك إذا أراد أن يسمي عند الوضوء يقول بسم الله بقلبه. واضح؟ يقول: سقوط ميتة في تانك ماي فتغير رائحته ولكن بعد مدة عرف السبب، فكيف بالصلاة الماضية؟ طبعا إذا كان التغير يسير وعرف عرضا هكذا فإن شاء الله لا يضر بإذن الله عز وجل. أما إذا كان كثير ومع ذلك توضأتم بهذا الماء مع تغيره الكثير فلا، لا يصح الوضوء به. طيب تفضل. نعم، المغاسل ليست من الخلاء فيردد عادي طبيعي. حتى ترى الحمامات عزكم الله الواسعة، في بعض الحمامات واسعة تجد المغسلة بعيدة عن مكان قضاء الحاجة، فلا بأس أن تسمي عند المغسلة لأنك بعيد، لأن المقصود المرحاض عزكم الله. أما إذا كان حمام ضيق أصبح مكان واحد، أما إذا كان حمام واسع فلا، إن شاء الله لها حكم مستقل. السؤال تقول: ما حكم الوضوء بماء زمزم؟ الوضوء بماء زمزم صحيح ولا بأس به، ولكن يكره الاستنجاء به لأن ماء زمزم ماء شريف فلا يستنجى به. وهل المرأة تمسح الرأس كاملا؟ نعم، تمسح الرأس مع الشعر، يعني تأخذ الماء وتمسح الرأس وتنزل بمسحها إلى شعرها وتمسحها كلها، لأن الرأس الشعر متصل بالرأس. مرة أخرى، المرأة إذا أرادت أن تتوضأ إذا كان الشعر ملموم تمسح الرأس كله مع الشعر، أما إذا كان الشعر مسدول فتمسح الرأس وتنزل بمسحها مع الشعر، تمسح الشعر كله. وإذا به دهن أو حناء أو غير ذلك وكيف يكون المسح؟ تمسح عليه، ما في بأس، ما في بأس إن شاء الله. نعم تفضل. نعم نعم، فيه صفتان كلاهما صحيح، راح تأتينا إن شاء الله الدرس القادم. الكلى بغرفة واحدة المضمضة والاستنشاق وهذه صحيحة، وغرفة منفصلة لكل واحد وهذه صحيحة، لكن الأصح مثل ما تفضلت غرفة واحدة. نعم تفضل. نعم، أها. لا، الفضة بالنسبة للرجال، الفضة بالنسبة للرجال لا بأس بها إذا كانت في نحو خاتم، يعني خاتم الفضة للرجال لا بأس به، ويعني يتساهل بالفضة بالنسبة للرجال، لكن الذهب المشكلة، الذهب هو الذي لا يجوز بالنسبة للرجل. حتى ترى الذهب في غير الزينة بالنسبة للمرأة محرم، يعني مثلا آنية الذهب ما لا تجوز للمرأة، يعني المرأة الذي أبيح لها الحلي فقط، يعني مثلا قلم ذهب ما يجوز للمرأة لأن القلم ليس من الحلي وإنما من مواد الاستعمال. واضح؟ فالمرأة يباح لها الذهب والفضة مطلقا في الحلي، في الزينة، الحلي، الأقراط والمضاعد ونحو ذلك. أما الأمور الاستعمالية مثل قلم، صحن، الأمور هذه، مقابض الأبواب، ولو كانت امرأة لا تجوز لها. واضح؟ في بعض الاستخدامات تكون فيها مصاحف، طبعا هذا غير مشروع، غير مشروع. نعم يعني عاد ما الله أعلم، لكن ليس هذا من يعني ما أجازه العلماء يعني حسب علمي والله أعلم. نعم. تفضل. نعم، محل التطهير هو أثناء غسل الشيء المتنجس، مثل ما قلنا مساء هذا مثلا وقعت عليه نجاسة، كيف نريد أن نطهره؟ محل التطهير محل وقوع النجاسة. لو احنا قلنا أن الماء القليل إذا لاقى نجاسة ينجس، طيب هذا المكان إذا رشيت عليه ماء مو ماء قليل لاقى نجاسة، ليش ما قلنا ينجس؟ نقول لا، لأن هذا محل تطهير، لأنه إذا قلنا أن الماء اليسير ينجس بمجرد الملاقاة ولو بمحل تطهير لما أمكننا تطهير شيء، كل ما حطينا ماء نجس، كل ما حطينا ماء نجس، فاستثنوا مكان التطهير يعني أثناء الغسل، أما إذا انفصل عنه عاد نجسا، واضح؟ لأن هذا من ضرورة التطهير. تبيض إيش؟ ما لا أدري. نعم تفضل شيخ. الأخرى تكلمتم بيسير بطهارة كاملة. نعم. لم يبقى حدث المسألة كلها يعني؟ يعني مثل ما قلنا إذا كانت امرأة خلت بماء يسير لطهارة كاملة، توضأت بماء يسير وما كان معها أحد وخلت به وذهبت، أو كانت موجودة وأتى الرجل وأراد أن يتوضأ بهذا الماء، لا يصح له أن يتوضأ. نعم. شيخ بالنسبة للقزع، القزع قزع إيش؟ أها. نعم. القزع هو الحلق وليس التقصير، لكن تقصير مكان دون مكان ما يضر، لا يدخل في القزع. القزع حلق من الأصل، واضح؟ فلا يدخل في هذه الصورة. تفضل. المكفت والمطلي. المكفت يغمس الإناء في الذهب المذاب فيلصق فيه على كل الإناء. لا لا، هذا إيش؟ هو إيش أنت قلت؟ الماء، عفوا. آه صحيح، صدقت. المطلي أن يلصق على الإناء رقائق الذهب مثل القصدير، تعمل الذهب يدق رقائق يسيرة ثم يلصق على الإناء بطريقة معينة، هذا مطلي يسمى عند القدماء. أما المكفت، المكفت أن يثقب ثقوب في الإناء، خشبي مثلا أو غيره، ثقوب وتعبأ بماء الذهب فيطلع الشكل عروق من الذهب والفضة، فهذه لا تجوز أيضا. تفضل. الدليل عليها أمران. الأمر الأول حديث معاوية بن الحكم السلمي، أن النبي عليه الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال، عفوا، معاوية بن الحكم، معاوية بن حيدة القشيري، قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ فقال الله أحق أن يستحي منه. قال العلماء إذن لا يجوز التعري لغير حاجة، لغير حاجة يعني بدون غرض، حتى لو كان الإنسان لوحده، حياء من الله. التعري لقضاء حاجة، استحمام لقضاء حاجة مثلا ونحو ذلك، أما بدون حاجة فالتعري ممنوع. لهذا الحديث قال يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ فقال الله أحق أن يستحيى منه. أضف إلى ذلك أنه قال اللبث بهيئة الجلوس بدون حاجة يسبب أمراضا، خصوصا عزكم الله الحمام العربي، كثرة الجلوس والتطويل فيه بدون حاجة يقولون يسبب البواسير ونحو ذلك من الأمراض. نعم. محل استدراك حرم ولا يعني يكره؟ لا لا محرم. لا لا محرم. صحيح، لكن لا هذا حديث معاوية نص. عاد تبقى أنظار الفقهاء تختلف فيه، لكن هم نظروا بهذه الصورة. طيب يلا، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.